هذه الغاية العظيمة في الدنيا والآخرة لمن تابع الرسل واستقام على دينهم وأخذ بما جاءوا به، ولا سيما خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نتفقه في ديننا ونتبصر فيما جاء به نبينا من الكتاب والسنة، وأن نعمل بذلك، نخلص لله أعمالنا، نعبده وحده وندعوه وحده، ونعبده وحده ونطيع أوامره وننتهي عن نواهيه. نريد وجهه الكريم، نريد ما عنده من الثواب والسلامة مما عنده من العقاب سبحانه وتعالى. لا نفعلها رياء ولا سمعة ولا من أجل الدنيا، لا، ولكن نعبده خالصا لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى إلى غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعبد الله ويصل له الدين. هكذا يقول المؤمن في جميع تصرفاته، يعمل لله ويخلص لله عبادته ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو إليه، يدعو إليه سبحانه، لا إلى مذهب خاص، لا إلى رأي خاص، لا إلى أمة خاصة، لا إلى شعب خاص، لا إلى ملك خاص، لا إلى غير ذلك. بل يدعو الناس إلى الله، إلى دين الله، إلى إلهة الله وحده، إلى طاعة أوامره، إلى ترك نواهيه سبحانه وتعالى، إلى التمسك بشريعته حتى يموت على ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم ثبات على الحق والعافية للمضلات الفتن، وأن يجزي أخوينا الشيخين عن ندوتهما وعن نصيحتهما جزاء حسنا، وأن يضاعف لنا ولكم ولهما أجر المثوبة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه أن يصلح لنا المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يبشر فيهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم، وأن يهدي حكام المسلمين جميعا ويأخذ بأيديهم الحق والصواب، وأن يوفقه لتحكيم الشريعة والحكم بها بين الناس والثبات عليها وإلزام عباد الله بها، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولعلنا نبدا بالتبرعات للمجاهدين في افغانستان. هذا اخ جزاه الله خيرا جاء ب 12,000 ريال بشيكين ويطلب منكم الدعاء ومن الاخوه الحضور. سبحان الله واياه تقبل منا اللهم امين. وفق اخواننا المجاهدين لما فيه رضاه ونصر بهم الحق وهدنا واياه صراطه مستقيما. و1000 ريال للمجاهدين و300 لاهل المجاعه. ايوه ايوه كتب عليه هناك. وهذه مبلغ اخر للمجاهدين و550 لافغانستان. قبل الله منا ومنهم ووفق المجاهدين. هذه 750 وانا محتاجين ورحم حالهم. هذه 750 ايضا، وهذه 800 للمجاهدين، وهذه المجاهدين، وهذا لاختيار سماحتكم ورق. ومن هذا بعض المبلغ، هذا المبلغ بعضه من الطلاب متوسطة مكة المكرمة بحي بدر، جزاهم الله خيرا. وفق الله الجميع وقبل من الجميع ووفق المجاهدين ونصر بهم الحق وأذل أعداء الإسلام في كل مكان. وجاء دور الأسئلة، ولعلنا نبدأ بالمهم منها. سماحة الشيخ حفظه الله، الجهاد في أفغانستان هو قتال بين كافر وملحد معتاد على حرمة بلد مسلم بين قوم مؤمنين بالله، وقد رفض دخول الروس الملحدين إلى ديارهم، وقد كثر الحديث عن الجهاد في أفغانستان، ولعل هذا الحديث قد وصل مسامع سماحتكم من أن الحرب إنما هي بين مشرك وكافر، الشيء الذي ذهب يلمسه الشباب المؤمن بربه المشتاق للشهادة والجهاد في سبيله، ولما لهذا الحديث من أثر سيء يخدم خطط أعداء الله، فنرجو من سماحتكم تبرئة هذا الجهاد بما تعلمونه عنه في مقامكم هذا في رسالة صغيرة توزع على المسلمين حتى يعلموا أن هذا الافتراء هو من مخططات الأعداء وحربهم النفسية. وما حكم الجهاد في أفغانستان؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ لا ريب أن الجهاد في أفغانستان، وقد نشرنا هذا غير مرة، جهاد بين مسلمين وكفار، بين مسلمين وبين أعظم الكفار وأقبح الكفار، و وأشدهم كفرا وأبعدهم عن الهدى هم الروس والسوفيد والشيوعيون نعوذ بالله. هو جهاد شرعي بلا شك، والواجب على المسلمين نصرهم وتأييدهم وفرض عين على المسلمين حسب الطاقة والقدرة، على ولاة المسلمين وعلى أغنياء المسلمين أن يساهموا في هذا الجهاد وأن ينصروا إخوانهم على أعدائهم، وهذا حق. وقد كتبنا في هذا غير مرة وسأكتب هذه الأيام إن شاء الله في ذلك وينشر في الصحف أيضا. المقصود أنه جهاد شرعي. وأما الإشاعات التي يشيعونها أن المجاهدين فيهم شرك وفيهم كذا وفيهم كذا، هذه كلها إشاعات باطلة وكلها من مكائد الأعداء وأذناب الأعداء. ولا نبرئ أن كل شعب فيه نقص وفيه بعض الجهالة، لكن الجهاد إسلامي وهم طائفة مسلمة وأمة مسلمة وقادتهم معروفون بالخير والمحبة للخير والإخلاص لله عز وجل. أما كون قد يوجد في بعضهم شيء من المعاصي أو من الجهل أو من البدع، هذا ما يمنع كون الجهاد شرعي كون إسلامي. كل طائفة المسلمين لا يخلون من نقص فيهم ومن معصية أو نحو ذلك أو بدعة جهلوها أو نحو ذلك، لكن المعظم والأصل والأساس هو أنه جهاد إسلامي ضد عدو كافر من أعظم الكفرة نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أنه جهاد إسلامي بين مسلمين وبين كفار، وأن الواجب نصرهم وتأييدهم وإعانتهم بالمال والسلاح والرجال، هذا هو الأساس في هذا الأمر. وكتبنا في هذا مرات كثيرة. نعم يا شيخ، ولدها يا شيخ من ذلك أن معظم المجلات الشيخ اللي تصدر لنا من الخارج تقول انهم شرد ما ضال شرد ما خربانة، ما لهم اساس. الكفار انصار الكفار الكفار انصار الكفار. دول اسلاميه شيخ اللي تنشر هذا، من لا شهاده هو باطل. الله يحصل باقي السؤال، حكم الجهاد هو فرض عين؟ بينا ان فرض عين يجب على المسلمين يجاهد معهم وينصروهم على الدول الاسلاميه. ان تعينهم وتنصرهم، وعلى المسلمين ينصروهم، وعلى الشعوب يساعدوا بالمال والرجال حسب الطاقة والإمكان. فاتقوا الله ما استطعنا، أو على الأقل نخصهم بدعوات في صلاتنا والدعاء من الله سبحانه وتعالى. الدعاء من الجهاد. تعلمون أن نساء أزواج لنا وأخوات وأمهات وبنات، وهم تقريبا نصف المجتمع، نرجو من سماحتكم تخصيص مكان لهن في هذا المكان الطاهر لسماع الوعظ والذكر بدل الأغاني وسماع مشاهدات المسلسلات في التلفزيون. الغربة معدة لهم المكان الشرقي، هذا هو معدة للنساء. مصابيح الأروقة الشرقية وفيها سماعات. أيوه. لهم على هذه أيوه. سماعة. نعم. والأراد وهم نصف مجتمع. نعم. هم النساء فما نظن أكثر من مجتمع. أيوه. النساء أكثر من الرجال. نعم. شيخ أكرمك الله، هذا المكان يدخل عليهن الرجال. أيوه. النساء الموجودون في هذا المكان يدخل عليهن الرجال ولا يؤمن عليهم الفتنة. بعض الرجال يمرون بين أيديهم، وكثير من الأخوات بيشكو، الأزواج تشكو من هذا الأمر أن نعم. هذه الأماكن ليست خالصة لهن، بل يمر علينا الكثير من الرجال. لاحظ إن شاء الله، خلي ملاحظ إن شاء الله. جزاك الله خير. خلي ملاحظ حتى يمنع الرجال من المسلمين. سوف يا شيخ خص يا شيخ للندوة. إن شاء الله. يكلم الناس يحرسون الأبواب ما يجيهم ولا أحد. جزاك الله خير. هل يجوز عند العزاء إلقاء بعض الدروس بقصد فائدة الناس وتذكيرهم وتبصيرهم؟ نعم، إذا زار قوما يعزيهم بميت له، إذا نصحهم وألقى درسا يذكرهم بالله ويصبرهم ويعزيهم ويخبرهم أنها الدنيا زائلة والموت حق والواجب الصبر والاحتساب إلى غير هذا، هذا حق. ممكن على القبر يعني هذا؟ على قبره في أي مكان. أيوة. في أي مكان. هل يجوز قضاء الصيام عن أحد أقربائي الذين توفوا وعليه بعض شهر رمضان، ومن الذي يصوم عن أهله؟ إذا قام يعني؟ إذا قام عنهم فهو مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. أيوة. والولي القريب يعني. وإذا قام أقاربهم أولى من غيرهم، وإذا قام غيرهم فلا بأس كالدين، لأن يعني الرسول شبهه بالدين. أيوه. والدين يقضيه القريب والبعيد إذا كان الميت وجب عليه قضاء. أما إذا كان الميت مات في المرض، ما عاش بعد المرض، مات في المرض، فلا قضاء عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر وقد أقمنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئ صلاته؟ لا منافاة بين هذا كله، فأصلها ركعتان ثم أتمها الله أربعا في حق المقيم، وبقيت الثنتان حق المسافر لا تجب عليه الثالثة والرابعة. لكن لو صلىها عند أهل العلم أجزأت على الصحيح، لو صلى أربعا وهو في السفر أجزأت، لكنه ترك الأفضل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها أنها الراوية للحديث كانت تتم أربعا حتى في السفر وتقول إنها لا يشق علي مع أنها الراوية للحديث. وكان عثمان رضي الله عنه في أثناء إمارته صلى بالناس أربع ركعات في منى واستنكر ذلك جمع من الصحابة ومع هذا صلوا معه أربعة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن السنة ثنتان للمسافر ولكن لو صلى أربعة نجاك والحمد لله. نعم صدقة من الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله إنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقى المنبر بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. فمفهوم كلامه رحمه الله أن اتخاذ العصا في الخطبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر، فهل هذا صحيح؟ ذكر اعتماده على عصا القوس وجاء هذه الحكم من حزم أنه رأى أن يصلي يخطب الناس على وهي عصا أو قوس، فالأمر هذا واسع ليس بمتأكد ولا واجب. إن خطب في يده شيء فلا بأس وإن لم يخطب وفي يده شيء فلا بأس. المقصود أن اتخاذه عصا في يده أو السيف أو غير ذلك لا حرج في ذلك في حال الخطبة يعتمد عليها، وليس ذلك بمتأكد، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحكم، وفعله يحتمل يكون عارضا ويحتمل يكون للسنة لبيان السنة، فمن فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. نعم. أفيدكم بأن فيه بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفخذ التابع للقبيلة أو دية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسجل الدية المطلوبة يقوم بتسديد فخذ معرفش إيش يعني حتى يرد المبلغ الأول إلى أمين إلى أمين الجمعية الخاصة للفخذ، علما أن الأغلبية من هذا الفخذ بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث ويكون في يوم محرج ولبعض غير محتاج إليها، لذا نأمل أن توضحوا لنا هذه الطريقة هل هي جائزة أم تتنافى مع الدين. لا حرج في ذلك إذا اجتمعت القبيلة أو بعض القبيلة على مساعدة معينة يجمعونها عند شخص منهم للحوادث طابت بها نفوسهم فلا بأس بذلك. إذا طابت بها نفوسهم للحوادث تحدث عليهم من مصيبة قتل أو غير القتل من جراحات أو فقر أو كارثة من سيل أو حرق أو حريق أو ما أشبه ذلك فلا حرج، هذا من باب التعاون على الخير، من باب الإحسان وجبر المصاب وسد حاجة الضعيف فلا بأس بهذا. إذا طابت بها نفوسهم تجمع ولا فيها زكاة ويعطاها المحتاجة على قدر ما أصابه، وليس له رجوع فيها إذا أبذلوها، ليس له رجوع فيها لأنه أخرجوها لله، فتصرف في الجهات التي عينوها، وكلما قلم في يد الأمين طلب منهم وأخبرهم أن يعطوه شيئا آخر ليعدوا ذلك للكوارث والحوائج التي تصيبهم. نعم. ولا زكاة فيه، ولا شيء فيها زكاة. نعم. تخرج من الزكاة فيها؟ لا، مو على كل حال، ينبغي أن تكون تطلب فلوس من غير الزكاة، لأن الزكاة لها مصالح مخصوصة، فإن جعلوها بالزكاة أو تعين فلا يعطاها إلا من هو من أهل الزكاة. بعضهم يا شيخ يجمع أكثر من 300 و 400 يعني تبقى عنده يعني سنتين ثلاثة أربعة سنين. ولو مليون ولو مليونين، لكن من غير الزكاة، الزكاة يجب إخراجها بالحال لأهلها. نعم. جاء الأمر لمن ترك الجمعة أن يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وهذا الحديث في سنده قدامة بن وبرة قال أحمد لا يعرف، وقال يحيى بن معين ثقة، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي من حديث الحسن عن سمرة زاد المعاد صفحة كذا. هل هذا صحيح؟ الحديث ضعيف لقدامه، وهي أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث الحقيقة في المشهور عند المفهوم ضعيف، والواجب على المؤمن أن يجتهد في حضور الجمعة وصلاة الجمعة وأن لا يتعلل بأنه سوف يكفي كذا أو كذا، بل الواجب عليه أن يسعى لها ويصليها مع المسلمين، ومتى ترك الجمعة فقد أتى إثما عظيما كبيرة عظيمة، فالواجب الحذر وأن يبادر ويسارع إلى أداء الجمعة. نعم. نرجو الإجابة على السؤال هذا. أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من جيزان ووقته ضيق وليس عنده راحة إلا يوم الخميس الجمعة، فيقول أرجو الإجابة على سؤال هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ 3 أشهر تقريبا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عاد لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. ما دمت لم تطلق انما نويت نيه فالنيه لا يقع بها الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها انفسها ما لم تعمل او تكلم. ما دام نيه انك احسبها وناوي طلاقها ولكن ما تكلمت بشيء فهي زوجتك باقي. اما ان كنت تكلمت فتروح الى اهلك من الطلاق او انت مطلقه او خاصه من ذمتي او ما اشبه ذلك طلبت طلقة واحدة وإن قلت هذا كان فقط. أما إن كان مجرد نية فقط في نفسي ولكن ما تكلمت بشيء فهي باقي في زوجيتك في عصمتك. أمي أرضعت طفلا. ما يقدر يرجع البنت؟ هل نعم. ممكن يأخذ البنت ويصعد؟ هي أمها جميل يأخذهم كلهم. لا لا ما بغى يأخذهم. كلام لا الأم حجة. هذه عند المحكمة يا ولدي. كلام في أحضان هذه عند المحاكم. أمي أرضعت طفلة عند عدة مرات وهي ليست في عصمة أبي بل كانت متزوجة من رجل آخر عندما رضعت هذا الطفل، فهل يصح يصبح أخا لي من الرضاعة؟ نعم إذا كانت أمك رضعت الطفلة أو الطفل في الحولين رضاعا تاما 5 مرات أو أكثر في الحولين صار أخا لك من أمك، صار أخا لك من أمك بالرضاعة. إذا رضعت أمك طفلا أو طفلة حالك من الطفل الحولين وكان أنت الرضاعة 5 مرات أو أكثر فإن الطفل يكون أخا لك والطفلة تكون أختا لك من أمك وأختا لجميع أولاد المرأة هذه وأختا لجميع أولاد زوجها. نعم الذي أرضعتها وهي في عصمتي. آخر يقول تلقيت منذ يومين خبر وفاة شقيقتنا الوحيدة وهي عروس بكر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله الذي هدانا فقد نطقت الشهادة 3 مرات قبل أن تصعد روحها الطاهرة إلى جوار ربها ولم يلقنها أحد من الشهادة بل تلتها من إرادتها مطمئنة هديا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله نويت أن أعتمر وأقوم لها بحجة على أن يجعل الله ثوابها لها مع العلم أنني والحمد لله أديت العمرة والحج كما توجهت لله بالدعاء أن يساعدني على قراءة وتلاوة المصحف الكريم على أن يكون الأجر لها فهل هناك أدعية خاصة حتى يجعل المولى عز وجل هذه الأشياء الطيبة لها كما نرجو من فضلكم أن تدعو لها أن يسكن الله فسيح الجنات تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة تجتهد في الدعاء لها نسأل الله أن يغفر لها ولكل مسلم وأما الحج عنها والعمرة فجزاك الله خير إذا حججت عنها واعتبرت عنها هذا شيء طيب أما الاعتكاف لا يعتكف عنها فذلك القرآن لا يتلى عنها على الصحيح لأن ليس عليه دليل واضح وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من قراءة القرآن للغير تصيب الغير لكن ليس عليه دليل واضح أو ليس هناك دليل واضح على تلاوة القرآن عن الغير فالأفضل ترك ذلك وهكذا الاعتكاف لا يعتكف عنها ولا يصلى عنها إنما العمرة فقط والحج والصدقة والدعاء يصدق عنها بالمال يدعو لها يحج عنها يعتبر لا بأس. إنسان غير مقتدر ماديا هل الأولوية للزواج أو الحج علما بأن بعض العلماء أفتى في بعض إنسان غير مقتدر ماديا هل الأولوية أن يتزوج أو يحج ينظر في الأمر فإن كان فيها شدة الحاجة إلى الزواج فليبدأ بالزواج وإن كان مطمئنا ولا يخشى شيئا فليبدأ بالحج الذي هو مستطيع له ثم يتفرع للزواج وإن كان حاجة شديدة للزواج ويخشى على نفسه هذا أمر مهم ينبغي له يبدأ به. عندي مبلغ أمانة هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ عندي مبلغ أمانة هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لن يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ لا ليس لك أن تزكي أنت ولكن تنصح صاحبه تقول الزكاة واجبة وتقول له إن أردت تأذن لي أن أزكي أو يزكيه نفسه أو يأذن لك تشير عليه أن يأذن لك ويكون وكيلا له حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة أما أن تؤديها بدون إذنه ودون وكالة لا لكن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وأن هذا المال فيه الزكاة كل محل عليه الحول حتى يأذن لك حتى يوكله. لا لا ليس التصرف إلا بإذن صاحبها ولا لا يستلف إلا بإذنه. هل عمي أخو والدي محرم لبنتي؟ هل عمي أخو والدي محرم لبنتي وكذلك خالي أخو والدتي محرم لبنتي؟ نعم خالك وعمك محرم لبنتي وبنتي بنتك وأولاد بنتك وأولاد بنت بنتك عمك عم أبي وعم جدك وخالك خال أبي وخال جدك وخال جدتك ما دام عمك أنت هو عم أولادك وهكذا خالك خال أولادك وهو محرم للجميع. أما بعد فهذه جريدة السياسة الكويتية فيها دعوة صريحة ومكشوفة للفسق والفجور والترغيب في الرذيلة والبغاء ولا أدري كيف دخلت هذه الجريدة وما المقصود من عرضها على شبابنا المسلم في هذا البلد وهذه الدعوة للفجور تولى كبرها الممثل اليهودي المصري عمر الشريف، وواضح ذلك، فقال بعنوان لن أزور روسيا فقد منعوني عن النساء 6 أشهر، ولمن واجب من النساء اليهوديات إلى آخر هذه. والجريدة موجودة ولا لا؟ نسأل الله العافية. نلاحظ الموضوع. نسأل الله الهداية لأولئك الذين ينشرون هذه المقالات الخبيثة. نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب ويوفق أدولهم لمنعهم من الباطل. شيخ وقبل كذا شيخ ترى نفس الجريدة هذه عندي شيخ حقت يوم جمعة. حاكم الشيعي هذا عبد الحسين عبد الرضا واحد من الخطبة وغرمه 130 دينار. عندي أجيبها معي. إذا أرادت المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى ولكنها لا تستطيع لإصابتها بفقر دم ومع حامل وتتألم وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها وصحة جنينها، وكذلك تخاف أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان ومع ذلك لم تقضي الشهر الأول لأنها بدأت الحمل ولم تستطع مساعدة الحمل أظن في قضاء، فما الحكم؟ عليها أن تعمل ما تستطيع، تجرب إن استطاعت تصوم وتخضر حتى تكمل قبل رمضان هذا هو الواجب عليها، فإن عجزت أجلت إلى بعد رمضان والحمد لله، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، والحبلى والمرضى في حكم المريض، إذا عجزت تؤجل وليس عليها شيء إطعام، ولكنها تؤجل، فإذا قويت صامت ولو بعد رمضان وليس عليها شيء من أجل العذر، ولكنها تجرب شوف، لأن بعض الحمى ما يضرهم، كثير من الحاملات في أول الأمر ما يضرهم، ولو صمنا ما يضرهن. نعم. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم أو أكثر أوقاتهم في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا 5 فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ عليك أن تقوم بما تستطيع حسب الوظيفة التي أسنيت إليك، عليك أن تقوم بما تستطيع وتجتهد ولا تأسى بأهل البطالة، لا تأسى بهم، عليك أن لا تتأسى بأهل البطالة والذين يلعبون بالأوقات في الصحف وغيرها، عليك أن تنصح وتعمل ما تستطيع، لو استطاع أن تعمل كل ما عندك فافعل وكن خيرا منهم، وأدى الأمانة ناصحا للأمة مستحلا لما أعطوك من المال، لا تكسل ولا تضعف، عليك أن تؤدي العمل الذي أسد إليك ولما يسد إليك ما هو أنت مسؤول عنه، أنت مؤاخذ ما أسد إليك فقط. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم؟ ثم عليك أن تنصح أصحابك وزملائك، تنصحهم تقول لهم اتقوا الله، دعوا عنكم الصحف، دعوا عنكم الأشياء اللي ما لها سنع، عليكم أن تؤدوا الأمانة، عليكم أن تؤدوا العمل، تنصحهم لله، المسلم أخو المسلم، ينصحك ويعينك على الخير. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم أو صدقة فنسي مقدار الصلاة أو المال؟ يتق الله ويتحرى ويعمل بغالب ظنه ويصلي ما غلب على ظنه. نعم. ويصدق بما غلب على ظنه. نعم. يحتاط. ما صحة حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال وفي نجدنا فسكت، وهل صحيح أن قرن الشيطان يطلع من نجد؟ هذا صحيح، صحيح، اللهم بارك في شامنا وفي يمننا قال في نجدنا، قال عادها مرات ثم قال هناك قرن الشيطان، يعني في الشرق في نجد وفي الشرق كله، ونجد بيّن رسول الله أن فيه هناك غضر وربيعة عندهم من الشر والجفاء، قال أصحاب الإبل، بيّن عليه الصلاة والسلام أن قبائل العرب عندها من الجهل وعندها من الشر ما عندها إلا من هداه الله، وليس المقصود نجد فقط، المقصود كل الشرق، ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من الشرق كله، شرق المدينة وشرق الدنيا كلها، لأن هناك وجد أصناف البدع وأصناف الشرور وظهر الشيوعية وظهر الفساد هناك في الشرق، وكذلك وجد في جزيرة شرق في جزيرة هذه من الشرور وارتد كثير من العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظهر شره في بني حنيفة وفي بني أسد وفي بني تميم، وادعى الناس من النبوة مسيلمة في بني حنيفة وسجاء في بني تميم وطليحة في بني أسد، وحصل شر كبير مستغرق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هدى الله من هدى بعد ذلك بعد الجهاد، هدى الله من هدى ودخلوا في دين الله، ولكن الشر لا يزال موجود في الشرق من جهة خراسان ومن جهة ما وراء ذلك من جهة الصين ومن جهة هذه البلاد الشرقية إلى الشر كثير، إلى الشيوعية الكثيرة وفيها الفتن الكثيرة، ومن هناك يخرج يأجوج ومأجوج ويخرج الدجال أيضا، كلهم إلى الشر، نسأل الله العافية. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان من أجل أن تتمكن من الصلاة والقيام في هذا الشهر؟ لا لا مانع من ذلك، إذا وافقها زوجها على ذلك ففي تصالح، وكانت الحبوب مأمون معروفة ومأمونة ما فيها ضرر لا بأس. لي ابن مرض بمرض في بطنه، وذهبت به أو ذهبت به أمه إلى امرأة مشهورة بالطب العربي، وقالت أعطوه دهن الحوت، فذهبت إلى الصيدلية فقال لي الصيدلي إن ابنك لا يتحمل هذا الشراب حيث أن عمره 4 أشهر، وأخذت الدهن وأسقيته إياه فمات في يومه، هل علي شيء أعمله أم لا؟ عليكم أن تحاكموا المرأة هذه تدعي الطب، عليكم أن تحاكموها عند المحكمة حتى يبين لها ما يجب عليها، وحتى تردع عن دعواها التي ليس لها فيها معرفة ولا دليل، بعدما يتحقق من أمر هذا الأمر من جهة الأطباء والعارفين، لأن هذا شيء قد يتجرى عليه بعض الناس على غير بصيرة ويدعون الطب على غير بصيرة، ينبغي أن تحاكم ويرفع أمرها حتى يعرف حالها وهل على بصيرة وعندها معرفة أم لا. وأنتم لا تقلدوا الناس الذين ليس عندهم علم، ينبغي أن تسألوا عن علمها وعن بصيرتها وعن تجاربها، ولا تقبلوا كل ما قالت امرأة كذا وكذا سارعتم إليه، لأن بعض النساء وبعض الأطباء يضرون ولا ينفعون، وعليهم الضمان إذا تطببوا بغير علم يضمنون، نسأل الله السلامة. فالضمان عليها إذا كانت تطبت بغير علم الضمان عليها، إذا كان موته بأسباب هذا الدهن الذي وصلته لكم. ثم الدكتور منعهم يعني أو حذرهم؟ لا، الصيدلي الصيدلي حذرهم يعني، الصيدلي ما يتحمل لكن هم ثقوا بالطبيبة. طيب يعني هي ما فيش ينبغي أن تحاكموها يعني حتى ترتدع عن التساهل. أبوه عليه شيء مثلا صيام ولا شيء ولا نرجو لكم عليه شيء، لكن لا ينبغي له ماله هذه، ينبغي أن يحاكم يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في أمرها حتى لا تصيب ناس آخرين. نعم شهدت. نعم ما قصروا الصيدلي يفهم في هذا وأنصحهم ما يكونوا قصروا بذلك. والله الصيدلي ما يكفي، الصيدلي قد يكون معلوماته محدودة، لكن هو يعني ظنوا أنها جيدة وأنها تنفع ويمكن غروهم الناس. شاهدت مناقشة بين بعض المسلمين في البوذية وفي بوذا، هل هو رسول من؟ لا، بوذا مو رسول، بوذا باطل ليس له، بوذية باطلة، دين باطل، وبوذا ليس برسول ولا نبي، لكنه يدعي قومه أنه كبير فيها وأنه نبي، هو كاذب ليس له أصل، ليس له حتى لو كان نبي ما يعبد من دون الله. أيوة شكرا الله هذا شو اسمه جديد. يقول أنذرهم إذا رغبوا في الخيرات حينئذ قد يتركوا المنكرات. يعني مو بالذار في التبشير بأن تخبرهم بالطاعات وتخبرهم بعواقبها ونتائجها. الإنذار تخبرهم بأن فعل هذا منكر وعلى رأس المنكرات الشرك بالله، ونتيجة ذلك العقوبات حذرهم منها. وهكذا أيها الإخوة، حتى لو ترك أحد منكرا من غير القصد لله مخافة الضرر فإنه لا يكون داخل في الدعوة الحقيقية. نعم قد يعطى ثواب ذلك في الدنيا، لكن في الآخرة ما يثاب عليه، لأن قصد مجرد مخافة الضرر على البدن ليس قصده الطاعة لله ولرسوله. نتنبه لأصل الدعوة أيها الإخوة، بشيرا ونذيرا، سواء كنت تخبر بأوامر أو تدعو لأوامر تفعل، أو تدعو أو تحذر عن منكرات لا تفعل، فاجعل الأساس هو القصد لله. اسمع اسمع الأصل الآخر، وداعيا إلى الله، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله تضمنت السبيل الذي يدعو إليه الداعية وبيانه، لابد يكون لله. ثانيا تضمنت الإخلاص، وجوب الإخلاص إلى الله. بل حتى لو دعوت لطريق حق وليس عندك إخلاص خرج منها الدعوة، خرج منها الدعوة وداعيا إلى الله. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين ونفعنا بعلومهم، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. قال فيه التنبيه على وجوب الإخلاص، لأن الإنسان قد يدعو إلى على بصيرة لكن لم يكن في إخلاص لله. فداعيا إلى الله هذا أمر مو سهل، ليس الأمر بالأمر السهل، لازم يتنبه الإنسان داعيا إلى الله. فمن دعا إلى غير الله فهو شرك، شرك دعا إلى غير الله، لأن الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فمن دعا إلى غير الله سواء ادعى أنه يملك أو ادعى أنه عوي لله أو ادعى أنه شريك لله أو ادعى أنه شافع وواسطة فهو ضال وخارج عن حقيقة دعوة الرسل بإذنه. هذا أيضا أصل من أصول الرسالة أو من أصول الدعوة، أنها تكون على بصيرة. وليحذر الداعية من البدعة، فإن الدعوة المبتدعة فإنها ليست أيضا داخلة في حقيقة الدعوة، يعني قال بإذنه. فمعناه إذا كانت بغير إذنه فهي بدعة أو شرك، إما شرك كما سمعنا أو قد فيها بدعة، وكلاهما ممنوع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه ثمرة حقيقة الدعوة وإيجادها بين البشرية جماعات وأفراد، أن تكون سراج منير على الطريق الموصل إلى الرب جل جلاله. فإذا كانت إلى غير الله الدعوة أو كانت متضمنة بدع أو كانت على جهل وضلال أو كانت على حسب الأهواء، فمن أين لها السراج؟ بل هي الظلمة. فإذا لم تتضمن الدعوة هذه الأصول فليحذر صاحبها وليتركها وليلتمس الطريق الصحيح، الدعوة الموصلة إلى رضا الرب جل جلاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بك عليه وعلى آله. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، ومع بيان الغاية من دعوة الرسل ومع فضيلة الشيخ عبد الرحمن براك يا رجال فلا تزد مشكورا. دعوة الرسل لا شك أنها أعظم دعوة وأصدق دعوة وأنفع دعوة، وذلك يرجع إلى ما تقدم الكلام فيه، إلى أنها دعوة الله، وإلى ما تضمنته من الهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فدعوة الرسل هي أنفع دعوة لاشتمالها على العلوم الصحيحة النافعة والأعمال الصالحة النافعة. إذن غايتها عظيمة، يعني مقصودها والحكمة منها من إرسال الرسل جماع ذلك هو ما بينه الله في كتابه، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه هي غاية دعوة الرسل. غاية دعوة الرسل هو إخراج من شاء الله من عباده من الظلمات إلى النور. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبين الله المقصود من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال هذا الكتاب، إنزال هذا الكتاب عليه، أنه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. هذا هو المقصود، لكن من يخرج؟ هذا إلى الله، هذا هو المقصود منها. لكن ليس كل أحد يخرج من الظلمات إلى النور، إنما يخرج من الظلمات إلى النور من شاء الله له ذلك. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال في نفس السورة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله فهو الذي خرج من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإيمان ونور العلم. ومن أضله الله ولم يكن أهلا لهداه فإنه يبقى في ظلماته متخبطا، وقد قامت عليه الحجة ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وفي نفس السورة يقول سبحانه في شأن موسى وشأن الرسل واحد: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أخرجهم يعني بدعوتهم وبيان الحق من الباطل لهم، وبيان الهدى من الضلال، وتعريفهم بصراط الله وتحذيرهم من مساخطه، أخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسول إنما يخرج الناس بالبيان والتبليغ، وهو معنى الهداية التي قال فيها الرسول، قال الله فيها في حق محمد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالرسول يهدي فيخرج الناس من الظلمات إلى النور بالبيان والتبليغ والدعوة والتبصير، وأما الإخراج بالفعل فذلك إلى الله، وهو ما يعبر عنه بالهداية الخاصة التي جاء ذكرها في مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا هو الغاية من دعوة الرسل، إخراج من شاء الله من عباده من الظلمات إلى النور. فالرسل في إرسالهم إقامة للحجة وقطع للمعذرة، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أرسل به رسله وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه وكرمه. وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله لا يسعنا إلا الدعاء صاحب الفضيلة على ما قدم من علم ونصيحة غالية جزاهم الله خير الجزاء. وأما ختام مسكي ونصف ختام في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد بن عبد الله بن باز فذلك بعد صدر الأشياء للتعليق على موضوع النذر والإجابة على ما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو حقيقة دعوة الرسل وبيان تنوع شرائعهم عليهم الصلاة والسلام. لقد أوضح الشيخان حقيقة الدعوة وزبدتها وخلاصتها وغايتها ومعنى تنوع الشرائع، ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وأحسن مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. هذا الموضوع موضوع عظيم، سمعتم ما فيه. الله عز وجل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من العباد وإحسان إليهم ليخرج من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، وليقيم الحجة ويقطع المعذرة ويبين للناس صراطه المستقيم حتى يهلك من هلك عن بينة وحتى يحيى من حي عن بينة. ولقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بمهمتهم أكمل قيام، فبلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا للعباد وعبدوا الله عز وجل حتى أتاهم اليقين من ربهم جزاهم الله خيرا وصلى وسلم عليهم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عنا جميعا وعن أمته كلها أفضل الجزاء، وصلى وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ونفعنا الله برسالته وجعلنا من المهتدين بها والقائمين بها على خير وجه. الرسل عليهم الصلاة والسلام من نعم الله العظيم، وهم خلاصة البشر، هم أفضل البشر وهم خير البشر عليهم الصلاة والسلام. دعوا الناس إلى الخير وصبروا على الأذى، بشروا وأنذروا وعلموا وبينوا وهدوا الناس بالدعوة والبيان إلى صراط الله. فمن الناس من قبل وفاز بالسعادة في الدنيا والآخرة، وأكثر الخلق رد هذه الدعوة ولم يقبلها فصار مع الهالكين. الله يقول جل وعلا: هل على الرسل إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. فعليهم البلاغ فقط، فقد بلغوا وأنذروا وأمروا ونهوا وقاموا بما أوجب الله عليهم عليه الصلاة والسلام. أما الأمة في كل عصر فمنها من قبل وهم الأقلون، ومنها من أبى وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في قصة الأنبياء بعد كل نبي في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العلي الرحيم. قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا من عند الله، الرسل على اسمهم، والله هو الذي أرسلهم إلى عباده ليبلغوهم أمر الله ونهيه، يبلغوهم ما أمر الله به، يرشدوهم إلى صراط الله المستقيم الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك، ليبلغوهم ما أمرهم الله به من التبليغ، ويخبروهم عن أمر الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن مصير من تابع الرسل وعن مصير من خالفهم. ثم ابتلى الرسل بأولئك الأشرار الذين لم يقبلوا الحق ولم يكفوا عن الشر، بل آذوا الرسل وعاندوهم بل وقتلوا بعضهم. هكذا حال الناس، منهم من قبل وهم السعداء، ومنهم من آذى ولم يقبل، ومنهم من قتل رسولا نسأل الله السلامة والعافية، كما في آية الكريم: ويقتل النبي بغير حق ويقتل الأنبياء بغير حق. وكان كل رسول يبعث إلى قومه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة يبعث إليها رسول يقول لهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله بطاعة الأوامر التي جاء بها الرسول وترك النواهي، ومنها عبادة، ومنها اجتناب عبادة الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فالرسل تأمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. وأعظم الأوامر توحيده والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة جل وعلا، وأعظم النواهي الشرك به سبحانه وكفر به عز وجل. ثم بعد ذلك أوامر وشرائع: صلاة وصوم وصدقات وجهاد وغير ذلك. وبعد الشرك نواهي حرمها الله على عباده: الزنا والظلم وسائر المعاصي التي حرمها على عباده. فالرسل تدعو الناس إلى انتثال الأوامر عن إخلاص لله وعن محبة الله وعن رغبة فيما عنده سبحانه، وتنهى الناس عن ما نهى الله عنه طاعة لله وتعظيما له وطلبا لمرضاته وثوابه عز وجل. فمن قبل وامتثل الأوامر عن طاعة لله ومحبة الله وإخلاص الله وترك النواهي تعظيما لله ومحبة الله وتقديرا له سبحانه وتعظيما وطلبا لمرضاته عز وجل، هو السعيد النادي في الدنيا والآخرة. ومن تابع الهوى وأطاع الشيطان فهو مع الهالكين نسأل الله العافية. وعرفتم حقيقة الدعوة، وأنها دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ولا يعبد إلا الله وحده، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه دعوة الرسل، دعوة الناس إلى أن يخصوا الله بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم ونذرهم وذبحهم وغير ذلك. فالله المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما سواه معبود بالباطل. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله واخلص له الدين ألا لله الدين الخالص. فعلى العباد جميعا ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم جنهم وإنسهم عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن يعظموه وأن يخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره التي جاء بها رسله وأن ينتهوا عن نواهيه جميعا رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه. هذا هو الواجب على الأمم مع الرسل. أما هذه الأمة فواجبها أن تتابع رسولها محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله خص هذه الأمة بهذا الرسول، فهو أشرف الأنبياء والرسل وهو خاتمهم، وهو حظ هذه الأمة من الرسل وهو أفضل الحظوظ عليه الصلاة والسلام. فعلى الأمة المحمدية أن تجيب ما دعيت له وما جاء به نبيها عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وعدم الإشراك به وطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. فالله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم حكامهم ومحكوميهم عربهم وعجمهم، كلهم مأمورون باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم مأمورون بتوحيد الله والإخلاص له، كلهم مأمورون بطاعة الأوامر وترك النواهي. أما الرسل الماضون فكل واحد أرسل إلى قومه، كل واحد منهم أرسل إلى قومه يبشرهم وينذرهم بلسانهم، وما أرسل الرسول إلا بلسان قومه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله إلى الناس عامة، لما كان هو الخاتم والآخر جعله الله إلى الناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فعلى جميع العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث وسائر المكلفين جميعا عليهم أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لما جاء به من قول وعمل وعقيدة، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له سبحانه في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في المرض والصحة، في السفر والإقامة، في جميع الأحوال مع طاعة الأوامر التي فرضها الله على عباده من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وغير ذلك، ومع ترك النواهي التي نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، أصغره وأكبره. الشرك الأكبر ما بين الله في كتابه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، وهو صرف بعض العبادة لغير الله، هذا يقال الشرك الأكبر، كمن يدعو الأموات ويستغيث بهم أو يدعو الأصنام أو الكواكب أو الشمس والقمر أو الجن أو غير ذلك. من يدعو أحدا سوى الله من غائب وميت وجماد وغير ذلك فقد جعل مع الله إلها آخر. والله يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل وأن مسألة الله فلا تدعو مع الله أحد. وهكذا من كذب شيئا مما جاءت به الرسل صار مع الكافرين، صار في صف أهل النار المخلدين فيها نسأل الله العافية. وهكذا من جحد ما أوجب الله مما هو من الدين بالضرورة أو جحد بعض ما حرم الله مما هو من الدين بالضرورة صار مع الكافرين من كل أكثر، كمن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة في العمر مرة أو جحد الله شرع الجهاد في أعداء الله أو قال إن الأمر بالمعروف أنه غير مشروع، كل هذا ردة مع الإسلام وكفر بالله عز وجل. وهكذا من جحد بعض ما حرم الله إنه معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الشرعية، كمن جحد تحريم الزنا قال الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو ما أشبه ذلك، كان جاهل يعلم، فإذا علم ثم أصر على تحليل هذه الأشياء كفر، وإن كان عاش بين المسلمين كفر بذلك نسأل الله العافية، لأنه استحل شيء حرمه الله تحريما قطعيا أجمع عليه المسلمون ودلت عليه الأدلة. وهكذا من استهزأ بالدين، من سخر بالدين أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالحج أو بالجهاد، قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. المقصود أن نواقض الإسلام كثيرة حتى عدها بعضه 400 كلها تنقض الإسلام، كلها تبطل دين الدين، ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله، إذا أتى بواحد منها كفر نسأل الله العافية. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وأدى الحقوق وترك المحارم هذا هو المسلم، ولكن متى أتى بناقض بطلت هذه الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أتى بناقض بهذه النواقض وحد الله وصلى وصام وأدى الزكاة وحج إلى غير ذلك، ولكنه يقول مثلا إن محمد صلى الله عليه وسلم كتم بعض ما جاء منه ما أدى البلاغ ما بلغ البلاغ المبين، يعني قصر ما أدى الواجب كفر ولو صلى وصلى أو فعل كل ما أمر الله به، ولكنه يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد الشمس أو يعبد القمر يدعوهم ويستغيث بهم ويطلب المدد والعون أو يطلب الشمس أو القمر أو الجن كفر بذلك وبطلت أعماله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو استهزأ بالجنة وقال إنها ما لها حقيقة، الجنة ما لها حقيقة كل كذب، أو النار ما لها حقيقة كل كذب، كفر إجماعا بإجماع العلم وبطلت أعماله. هذه مكفرات ونواقض الإسلام ولو صلى وصلى. أو قال إن القرآن ما هو صحيح، ما هو كلام الله، ما هو صحيح، كفر إجماعا نسأل الله العافية. أو استهان به جعله تحت رجله أو جلس عليه يستهين به أو بال عليه أو على شيء منه وهو يعلم ذلك الذي إنه القرآن، كفر بذلك نسأل الله العافية ولو صلى وصام. فالأمور خطيرة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سيما في هذا العصر الذي شد فيه غربة الإسلام وكثر فيه الجهل وقل فيه العلم مع كثرة المدارس والمعاهد وغير ذلك، ولكن العلم الشرعي، العلم الشرعي مع هذا كله قليل، والبصيرة في الدين قليلة مع هذه المدارس والمعاهد والصحف والإذاعات وغير ذلك. البصيرة بالدين والعلم الشرعي قليل في الناس مع كثرة هذه الأشياء التي يسمونها علما ويسمونها ثقافة. فالواجب على المؤمن أن يتفقه في الدين ويتبصر، وهذا كتاب الله بين أيدينا والحمد لله، وهذه سنة الرسول بين أيدينا والحمد لله، هما الأصلان، هما الأصلان، من تمسك بهما واستقام عليهما نجا، ومن حاد عنهما هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني على هذا معناه أن الإنسان الذي يعرض عن الدين ولا يتفقه أن الله ما أراد به خيرا، الإنسان الذي يعرض ليس همه إلا الشهوات بطنه وفرجه وعمائره أو أصحابه وخوه معه والغين والقال، يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذه علامة أن الله جل وعلا ما أراد به خيرا. وإذا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل صار مع الهالكين مع الكافرين نسأل الله. هذا من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمله به، هذا من نواقض الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فالتعلم والتفقه في الدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. والرسل بعثوا لهذا الأمر، بعثوا ليفقهوا الناس وليعلموا الناس وليخرجوهم من الظلمات إلى النور. والعلماء هم أتباعهم، هم خلفاؤهم، عليهم يفقهوا الناس بما جاء به الرسل، خصوصا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، لأنه رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، والواجب عليها اتباع ما جاء به ولكم بشريعته. فالعلماء عليهم أن يفقهوا ويعلموا، وعلى كل فرد من المسلمين وعلى كل فرد من المكلفين من كل جنس أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين، وأن يقبلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى